الصحة هي أعلى درجات الرزق، فهي للحياة نور. بحلقتي لليوم رح تكون محاربة السرطان رغد اللي بعد فترة من بداية علاجها اكتشفت إنه العلاج كان خاطئ، وهالشي بسبب التشخيص الخاطئ للمرض. معروفة باسم رغد البسام، محاربة السرطان، عمري 24 سنة، خريجة بكالوريوس قسم علوم الحياة بيولوجي. انصابت بمرض السرطان 2017، استمرت إصابتي لمدة سنتين بالغدد اللمفاوية، بدا وياي بتيج ثاني، كان بالبداية شخصوني هوشكين لنفوما بالحوض. وبلشت الحكاية بالبداية انه اني صار وياي صار عندي ورم خارجي منطقة الحوض، فما كان نهائيا ببالي انه ممكن هذا في الشيء حالي من حال اي شخص. رحت اكثر من طبيب اكثر من طبيبة، اغلبهم كانوا متفقين عن رأي واحد وهو الفتق. قالوا لي تركيه لحد ما تكملين الامتحانات، لان انا كنت بفترة امتحانات، كنت مرحلة اولى جامعة، فقالوا لي تركي مرور الوقت تكملي امتحانات وبالعطلة سوي، يعني هو فتق يعني دا ما دا يأذيك ولا دا يكبر بتركي، بس بيوم اللي يشوفيه يكبر روحي سوي شيلي. انا بعدني بالامتحانات واني دا انتبه عليه يوم عن يوم الحجم دا يكبر، خفت صراحة خفت، فقررت اروح طبيب غير عن هذول الدكاترة كلهم اللي رحت لهم. مباشرة مفحصة قال لي انت هسه تدخلين عملية. ليش دكتور ليش دافوت عملية؟ يعني كان يقول لي هاي لا فتق ولا عبد، هاي غدة لمفاوية ولازم تنشال ولازم تنزرع وبأسرع وقت. قلت له اوكي، اكيد ما دخلت نفس الوقت لان ما مستعدة. فصار ثاني يوم العملية. العملية بصراحة من رحت للعملية كنت كل اللي ببالي انه انا حسوي عملية وخلاص. لبست لبس العملية وبقيت اصور فيديوهات ويا اهلي، يعني ما كنت قلقة يعني، او حتى لو اني اكون قلقة ما احب اكون بهذا الجوب، دائما احاول اطلع نفسي الهي نفسي. بقيت اخذ صور واحب يكون كل شيء الى ذكرى، فبقينا نصور هاليوم والتفاصيل ويا اهلي، اسولف اضحك مبين القلق على اهلي ومبين الخوف، بس اني احاول اشوف نفسي اني مدى اشوف هذا الشيء واني اللي اطلعهم من هذا الجو. ودخلت العملية وطلعت، وبعدها بثلاث ايام جاني احساس انه اكو شيء بالبيت واهلي ضامين علي. نزمت امي، انا اكيد كنت ما اقدر اتحرك لان مو مكان العمليه كلش حساس، فحركتي كلش حرجه يعني. فقعدت ويا ماما قلت لها اني احس انه تضامين شيء علي، واني اكثر شيء ما احب الكذب، فاذا تعرفون شيء قولي لي. كان تقول لي شيء تحكي نقابل شكو، ان شاء الله ماكو شيء بالزرع. كان بدا احس هيج، دا احس انتو تعرفون شيء اكو شيء مو زين وانتو ضامين علي. هي نكرت بس بنفس الوقت قامت تبكي تقول لي انت قويه واني ما اريدك تخافين، شنو ما تكون النتيجه. انا يعني سبحان الله بهاليوم كان احساسي، مع العلم هو اصلا بعد ما طالع المفروض التحليل الزرع، بس انا كان احساسي انه لا، اهلي مستنين الزرع بس ما دي يقولوا لي. بعدها والدتي قالت لي انت انتظري ما خسرانه شيء، هيك هيك راح تعرفين هذا الموضوع اذا مو اليوم باكر، وان شاء الله ماكو شيء. بس انا ظليت ماخذ موقف منها ومن اهلي كلهم بحساب انه هم ضامين علي شيء. اجى ثاني يوم، اجوا يمنا بيت خالي اللي هم يكونون بناتهم كلش مقربين الي لانهم بقصة عمري، كانوا دا ينتظرون الخبر. فبيومها جتي ماما وعطت التقارير مستمتة، طلعت صدق قبلها بيوم، فقلت لها ها ماما قولي، كانت تقول الحمد لله ماكو شيء. فهم قالوا اي الف الحمد لله وفرحوا، انا بقيت ابوعلها قلت لها احكي الصدق، هالدرجة انا متأكدة انه احساسي لا اكو شيء. كان هي تقول لي ايه اللي تردين تسمعين ولبالك هو هذا. هنا اللي صار بهاي اللحظة اللي قالت هي هيك، شفت انهيار قدامي قدام عيني، امي اختي بيت خالي بنات خالي الكل يبكي بانهيار، انهيار مو عادي. فاني تلقائيا من ردة هالفعل ومن اللي سمعته بكيت، بس بكي مو هذا يعني فد مرة لا، بس انه مصدومة هاش دي يصير. فقلت لهم هاش بيكم، مباشرة بيت خالي اخذتهم كلهم جوا بالغرفة الجوة، مو غرفة اللي انا قاعدة بيها، وبقينا بس انا وياها. قلت لها اردف وتغسل، كنت ما اقدر امشي يعني وحدي لان مسوي عملية. فدخلتني للحمام، قفلت الباب على نفسي. كانت احس هاي اللحظة اللي كانت حاسمة بحياتي، هاي اللحظة اللي اني قررت بيها شنو رغت حتكون ورغت شنو قرارها ورغت شنو تريد. وقفت قدام المراية وحكيت ويا نفسي بظليت صافنة علينا اللي قلت رغت انتي انسانة قوية انتي ربك يحبك وانتي ده يختبرك وهي طبعا مباشرة بعد الخبر يعني وانتي قلتها وحتعدي وهو مرض بس يبقى حالة حال اي مرض ويبقى اي مرض بالدنيا يحتاج دواء حتى لو فلان وزهم يحتاج دواء القحة وهذا من أنا أقول هذه الجملة يعني فمن أتباوعت على نفسي بنظرة سبحان الله من رب العالمين هو أعطاني قوة ما كنت متخيلتها عندي بيوم أنا كنت قوية بس مو لهالدرجة باوعت لنفسي بنظرة حدية وخذت قرار إنه أنا هعدي هذا الشيء غسلت مسحت دموعي طلعت لهم قعدت نفس مكاني هم اللي كانوا بالغرفة أنا مدري يقعدون قدامي اجوا يلقوني قاعدة أصور سناب وأضحك هم انصدموا بردة فعلي يعني بصراحة مستغربين نظرة تعجب وبنفس الوقت ما يقدرون يحكون يعني يقولوا هاش بيش أو ليش هيجي انتي فاليوم هاش قلت لهم مشو خلنا نطلع يعني جوا بعد قرايبنا من سمعوا الخبر وهيجي فقلت يلا أنا أريد أطلع طلعوني هم بعد ما حد يقدر يقول لي لا فعلا طلعنا أنا مشغلة أغاني ومتفاعلة ودا أغير الجو والجو كان حلو بس حرفين بالسيارة ما حد يطلع صوت كلها ساكتة بدون أي حرف بس أنا هم ساكتين ما يقولوا لي فراح أجاب لي لفات بس اللي كانوا هم متخيلي إنه أنا هاي ردة فعلي من ورا صدمة كبيرة أو أنا دا أمثل عليهم حتى أني ما أبين أنه أنا نفسي ضعيفة أو أبين نفسي ضايجة أو هالأمور هاي التفاصيل الأمور بلشت تتشربك بعدها بديت أني يعني خلاص حتى لو أني عملية وتعبانة بس لازم أبدي بإجراءات الفحوصات ينفتح لي فايل تفاصيل تقارير المهم بديت بعد الفحوصات حددوا نوع المرض ماتي مثل ما ذكرت غدد لنفاوية ستيج 2 مرحلة ثانية بالغدد اللنفاوية هوشكن لنفوما وتحدد إلي 12 جرعة لازم أخذ هاي ببغداد وعن تقبلها للعلاج بالجرعة الأولى أنا من الناس كنت ما عندي مشكلة إنه أخذ علاج بس كل إنسان مر بهاي المرحلة أحس أصعب مرحلة هي كانت الجرعة الأولى لأن يعني الناس من نسأل كلش تبالغ بصراحة يعني يسودون الدنيا بعين المريض يعني أنا سودوا الدنيا بعيني إنه الكيمو من راح تاخذي أنت هيك وهيك وهيك يصير عندك أنت حيصير عندك فد أعراض خيالية مع العلم هي مو شيء مو موجود بس يعممون الكل وهذا الشيء أكبر غلط فأصعب شعور هو شعور الجرعة الأولى لأن هي مو فكرة أنه هي جرعة لا بس أنا على أساس حكي الناس أنا ما أعرف شنو هاخذ وأنا ما أعرف إيش حيصير وياي أخذت الجرعة الأولى وبصراحة يعني مو سهينة هي بس مو مستحيلة ولا بصعوبة اللي سموها لي والأعراض اللي كان عندي يصير أعراض جانبية نحول تقيؤ كان عندي مزمن يعني خاصة أول يوم أول 24 ساعة بعد الجرعة إذا ما أدخل مستشفى أنا ما أقدر أستغل لازم أرجع أدخل مستشفى مرة ثانية كان يصير عندي نحول لعبان نفس كلش قوي ألم معدتي قوي يصير عندي فد ألم براسي مو وجع راس لا بصيلات شعري ما أقدر أنام بسببها يعني إنه راسي ده يوجعني بسبب شعري كانت سنوني توجعني كل شيء كان يوجعني بصراحة هاي تقريبا أول 5 أيام أول 6 أيام أسبوع من كل جرعة وعن الشعر وتساقطه قررت بعد الجرعة الثانية أو الثالثة إنه أني أعرف شعري حيوقع وأصلا شعري ده يوقع يعني أني أقعد من النوم أني مخدماتي عبارة عن بس شعر وبنفس الوقت أني ما أقدر أتحرك ولا أقدر أنام بسبب أنا بصيلات شعري وليش أني مقتنعة بشغلة إنه أني ليش أنتظر شعري يوقع وبنفس الوقت البصيلة تتعب لأن هي شعراي إذا تتعب تتعب تتعب وتوقع أو أنتظر مجموعة توقع أحس مو صحي للشعر بصراحة ما أعرف أنا هذا إحساسي الشخصي فأخذت قرار إنه أنا حزين شعري وفعلا زينت شعري وبالبيض بصراحة ما بتشيت ولا تأذيت بس كان عندي إحساس غير عن كل إحساس غير عن وقفتي قدام المراية صرت أقوى بعد في سنين يعني من أباوع على نفسي أحس فت قوة ما كنت أحسها بي وبصراحة من زينت حبيت روحي أكثر خسرت شعري ولا خسرت رموشي ولا خسرت أي شيء من هاي الأمور هاي كلها أمور ثانوية بالنسبة للصحة هاي أهم شي بحياة الإنسان، وعن تقبل الأشخاص اللي حوالينا لظرفنا الجديد. ونفس الوقت يجونا خطار، قرايبنا، صديقاتي، أطلع لهم أنا بقرعتي، حتى كانوا دائما يصيحوا لي علاوي، إجا علاوي، راح علاوي، هلا بعلاوي، من باب إنه ولد أدقان يعني، مجد أضوج. كل أسبوع أني تكون عندي أعراض جانبية أو 5 أو 6 أيام، بس أني باقي لي أسبوع، هذا الأسبوع كنت أستغله أشوف الناس اللي أحبهم، اللي أرتاح وياهم، يجون يمي، أروح يمهم، أسوي الشي اللي أنا أحبه لو شنو مكان، يوم بيوم أستغله، بحيث من تجيني الجرعة وراها أحس أني صار لي مدة طويلة عن الجرعة قبل، مع أن هي بس أسبوعين، بس أني أحب أغير نفسيتي، أستغل يومي، أحس بجمال الدنيا. والصدمة، صار عندي إحباط من العلاج، قررت أنه ما أستسلم بس أجرب. كلنا نسمع عن فكرة تجويع الخلايا السرطانية، قررت أسويها. بقيت عايشة بالأردن 4 شهور على مود أتعالج، سويت البيت سكان واللي يبين أنه أني مرض مالتي من ستيج 2 صار ستيج 3، لا مو بس كبر حجمه، لا النقل كان بس بالحوض، صار بالحوض بالرقبة، يعني برقبتي. هنا كانت صدمة عمري، قررت أبلش من الصفر مباشرة. طبعا قطعت التجويع، قررت أسافر بعد دولة، وإذا اتفقت ويا أي دولة فأني أمشي على هذا العلاج. سافرت للهند، سويت علاج واتفقوا ويا لبنان، وهنا كانت فرحة حياتي، وأخيرا أحد اتفق ويا أحد. لا تستسلمي، قررت أنه أنا أفتح صفحة على الفيسبوك باسم رغد البسام محاربة السرطان، أنقل تجربتي للناس، أنقل اللي صار وياي من تشخيص غلط. سويت الصفحة على مود أنقل تجربتي بس بإيجابية وتحفيزية. لازم نستغل كل لحظة بحياتنا لسعادتنا. كنت دائما أتذكر شيء ما يروح من بالي، من أطلع من المستشفى قاعدين أنا ما أقدر أمشي، لازم ميني من إيديناتي 2، يعني 2 أشخاص من أهلي، فمن أمشي أنا كنت تعبانة ومدى أقدر أحكي ولا أبابا، بس من أمشي على كيف أنا اللي ببالي وعقلي دي يدور بي، اللي يدور بعقلي إنه خلاص رغد، أنت مستشفى صارت وراج، وأنت هسه بديتي أيام جديدة، وهذا الصعب راح، أنت هسه عندك 14 يوم تعيشي. بصراحة أيام الأعراض الجانبية أنا ما أحبها، ما أنكر هذا الشيء، لأن أنجبر أبقى بالفراش وأكون تعبانة، بس بنفس الوقت كنت أحاول، يعني أحاول أجبر نفسي مثلا أشوف مسلسل، أشوف فيلم، أسمع شيء ألهي نفسي، بس كنت بنفس الوقت مدى أقدر أباوع، لأن عيوني تأذيني، فكنت أنام أغلب شيء، كنت أكل. ولسه القصة ما خلصت. بين البيت سكان إنه رغد كأنه ماكو شي، ما ماخذ أي دور، تبين رغد إنه قالوا ليها بالنص تركيا أنتي شنو دا ينطوش مي. هنا أنا كانت صدمة عمري، هذا الموقف أنا ما أنسى، شنو دا ينطوني مي، ترى أنا مكملة كورس 12 جرعة وأنا ماخذتها بإرادتي ومتحملة كل هذا على مود هذا اليوم. الفكرة إنه اللي كان صعب علي إنه أنا إنسانة متقبلة العلاج وأريد أطيب، بس ما عندي مكان صح دورة، ما أعرف أني وين أروح، أني تايهة. سافرت للهند، أكثر دولة اقتنعت بيها بصراحة يعني من باقي الدول، وقررت أني أستقر بيها وأكمل علاجي. نص العلاج والحمد لله جسمي استجاب نسبة كلش كبيرة، تقريبا 100% أو 90%، وثلاث جرعة الباقية هم أخذتها بس كوقاية. يعني أحلى يوم بعمري من سمعت الخبر 27/7، ما أنسى هذا التاريخ، لأن هذا التاريخ يوم ولادتي لهالدنيا. هدفها بهالحياة؟ هدفي بالحياة إن شاء الله يكون إلي مشروع خاص إذا الله راد، فأنا مفتحت الصفحة حتى أساعدهم، الحمد لله هواي ساعدنا حالات. هل قهرت رغد السرطان؟ الحمد لله بعد 2 سنين علاج و 18 جرعة الحمد لله قهرت المرض وانتصرت عليه، وهاي نعمة من رب العالمين. وكل فترة أسوي تشيك أب كل 6 شهور. عن الأشخاص اللي ما بننسى وقفتهم معنا، أهلي وصديقاتي، الكل كان يدور بس الشيء اللي يسعدني. رسالتك لمحاربي السرطان؟ أنتوا أقوى شيء ممكن يصير على الكرة الأرضية، أنتوا لازم تآمنون بنفسكم وتآمنون باللي تمرون بيه، وتآمنون أنه أنتوا راح تتجاوزون هاي المحنة وأنتوا قدها، لا تخلون أحد يضوجكم بحجاية، لا تخلون أحد يبابعكم بنظرة أنتوا ما تحبوها. أما لمستمعي الحلقة، رسالتي لمستمعين الحلقة، حسوا بالنعمة لعدكم، حبوا نفسكم، حبوا حياتكم، حبوا الدائرة مدايركم، استغلوا كل يوم أنتوا تمرون به. بالرغم من أنه تم تشخيص المرض بالخطأ وبداية العلاج كان خاطئ أيضاً، إلا أنه رغد كان بس بدها تاخذ العلاج وتوصل للشفاء. ما كان عندها رفض من العلاج على قد ما كانت رافضة الأخطاء اللي عم تصير، لذلك ظلت مصرة أنها تتعالج وتهزم السرطان. والحلو بهالحكاية أنها استطاعت توصل لهالهدف. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. كنت معكم أنا غيداء مراد أغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.